ولما كانت الحلقة 59 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فبدأت بالسلام قبل الكلام، ثم أخذت مكانها المختار وجعلت تحاكي شهريار. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الخان لما خان وفرط في حقوق المواطنين واتفق مع الكواهين ففكوا حصار المحصورين ولم يجد بينهم ريحان، عندئذ جن جنون الخان وأرسل العبيد والأعوان ليبحثوا في كل مكان ويأتوه بريحان أو رأس ريحان. وكان بعض الفرسان من رفقاء ريحان قد وصل إلى صيدان بعد أن نجا من الحصار، فحمل إليها بعض الأخبار وكيف هزمت الجيوش الحاشدة بسبب هذه القرب الفاسدة. وتهامس الناس في كل مكان، ثم ارتفع الهمس فأصبح هديرا يصم الآذان، وباتت صيدان وهي تغلي كالبركان. وفي هذا الجو جاء ريحان من عند ملك الجان ليسوي حساب ويضع حدا للخيانة والطغيان، فالتقى بالفلاحين ووحد صفوف المختلفين وقاد جيوش الزاحفين بعد حين. لو ما كانتش القرب الفاسدة، القرب الفاسدة دي مؤامرة خيانة، خيانة من مولانا، خيانة خيانة. يا أهل صيدان، يا أهل صيدان، أولا ما تصدقوش إن الأرض دي يملكها أي إنسان. سيد ريحان، أيوة، إحنا وقتنا لقينا نفسنا ولقينا أهالينا. يعني إيه؟ يعني الأرض واللي عليها ملك الخان. لازم تعرف إننا كلنا عبيد ربنا، والخان عبد زينا، والأرض دي ربنا خلقها لنا، ما قالش للخان ياخدها منكم بعد ما تفنوا فيها أعماركم. لكن الخان يملك ال... اسكت اسكت يا ناروس. سيبوه اسكت، سيبوه سيبوه يتكلم. أنا بس عايز أفهم. اتكلم يا نيروز، اتكلموا، احنا سكتنا كتير وقسينا كتير وصبرنا أيام وليالي. اتكلموا بصوت عالي. عايز تقول ايه يا نيروز؟ بقول اننا احنا من زمان نعرف ان الارض دي واللي عليها ملك الخان. والخان ملكها منين؟ ورثها عن ابوه واجداده الاقدمين. وابوه واجداده الاقدمين ملكوها منين؟ ملكوها منين؟ ما تتكلم، سكت ليه؟ وهو هيقول ايه؟ يا معشر الفلاحين لازم تكونوا فاهمين، الارض دي انتوا اللي بتزرعوها، انتوا اللي بتطلعوا خيراتها وتتعبوا فيها، ويجي الخان والاعيان ياخدوها، ياخدوها من ايدنا ويقولوا اسيادنا، مع انهم بيتطفلوا على مجهودنا. الارض دي ارضكم، ارض اجدادكم من قبلكم، وارض ولادكم من بعدكم. الارض للفلاحين، الارض للفلاحين، الارض اللي بيزرعها، الارض للفلاحين. يا اهل صيدان، يا اهل صيدان، النهارده مفيش خيانه ولا استغلال، لازم نحطها من الاغلال. الخان اللي نهب اموالكم، الخان اللي قتل اطفالكم وسخركم وهددكم، وانا واحد منكم. يا اهل صيدان، انا اخوكم ريحان وابويا عبد الله اللي قتلوا الخان، وجاي لكم النهارده عشان اقول لكم كلمه واحده. القرب الفاسدة. يا سيد ريحان، يا سيد ريحان. مين؟ الحق يا سيد ريحان. في ايه؟ الحق يا سيد ريحان. في ايه يا زعفران؟ يا سيد ريحان. مين ده زعفران؟ ده واحد من اعوان الخان. اعوان الخان جايين يقبضوا على ريحان. يا سيد ريحان يا سيد ريحان، ده العبد مرجان. هاتوه امسكوه. سيبوه سيبوه، اقتلوه. بقول سيبوه سيبوه. انا تعال هنا. اهرب اهرب يا سيد ريحان. انا مش جبان. بقول لك اهرب يا سيد ريحان. اهرب من مين؟ من الخان. انا جاي صيدان عشان اصفي حسابي مع الخان. تقوم تقول لي اهرب من الخان؟ اعمل معروف يا سيد ريحان، ده بعت لك ورايا الورسان. يا سيد ريحان يا سيد ريحان، دول جايين. اهم اهم الورسان. اعوان الخان، اهرب بالعجل يا سيد ريحان. يا سيد ريحان يا سيد ريحان، دول جايين عليهم يا فلاحين. يا اهل صيدان. انتظر يا زعفران، لازم نسمع اول كلامهم وبعدين اذا احتاج الامر نقاومهم. يا سيد ريحان. انا ريحان. احنا اللي فاهمين انكم جايين تقبضوا على ريحان. انت عارف احنا اللي مفيش مخلوق يمس شعره واحده من جسم ريحان. انتوا عارفين احنا جايين عشان ايه؟ عشان تقبضوا عليه. مش كفايه اللي احنا فيه؟ هو فعلا الخان بعتنا كلنا بالسلاح عشان نقبض عليه. طيب ما انا اهو قدامكم، ليه ما بتنفذوش اوامر الخان بتاعكم؟ اعمل معروف اهرب يا سيد ريحان. الله، انتوا رخرين كمان. مرجان، كل اهلي صيدان. ده انا كنت سابقكم عشان خايف منكم. انت كنت خايف مننا واحنا خايفين منك، ولا انت هتبلغ عننا ولا احنا هنبلغ عنك. خلاص ما عادش في خوف. لا يا سيد ريحان، اعمل معروف. انت اصلك ما تعرفش الخان. انتوا اللي ما تعرفوش الخان. الخان اضعف انسان. الخان ما يقدرش يعمل حاجة من غيركم. الخان إذا ضرب ما يضربش إلا بقيتكم. برضو لازم تقدر موقفنا يا سيد ريحان. لما نرجع دلوقتي نقول إيه للخان؟ الخان كان بعتكم ليا عشان تقبضوا عليا. أنا هروح له برجليا. ريحان، أنت برضو خايف يا كنعان؟ تروح برجليك للخان؟ تحط رجلك في وكر التعبان؟ يا أهل صيدان، إحنا صبرنا سنين وأيام في ظلم وظلام، والنهاردة يوم الانتقام. النهاردة يوم الحساب. النهاردة يوم العقاب. اليوم اللي كنا بنستناه من زمان. اللي عايز يحرر صيدان ويسترد جبل البرتقان يتبعني إلى قصر الخان. إلى قصر الخان. إلى قصر الخان. ريحان ريحان، نهائج الظلم والظلام. يا أهل صيدان. سلم. لكن ده كلامك كوزير ولا كلامك كمنجم؟ سلم. اتكلم. انا مش طمنتك يا مولاي الخان. مش ممكن احس بالطمان والامان الا اذا كانوا الفرسان يجيبولي هنا ريحان. او راس ريحان. راس ريحان. انت سامع؟ سامع ايه ده؟ دول لازم الفرسان بتوع مولاي الخان. جايبين ريحان. او راس ريحان. بس عشان جبل البرتقان ما يبقاش. راح بلاش. لكن ما انت شايف يا وزير انهم كتير. شيء مثير. اتحرك يا وزير. طب خليك انت يا مولاي الخان. فين مرجان؟ يا مرجان مرجان خورخان. مين؟ ريحان. اخيرا يا خورخان. انت ريحان؟ ايوه انا ريحان. انا المولود اللي عشانه قتلت اطفال صيدان. انا الفارس اللي عشان تقضي عليه تخليت عن جبل البرتقان. عليه يا فرسان. الله الله، انتوا ساكتين ليه؟ اقبضوا عليه. انتوا بتبصولي كده ليه؟ انت فاهم ايه؟ هما الفرسان دول يبقوا مين؟ مش هما برضو الفلاحين اولاد الفلاحين؟ انتوا ساكتين. مكانك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا سايبينه يتكلم. سلم سلم. استنى يا حضرة المنجم. أنا ضد الخال. أنت شيطان. طيب عن إذنك. أوف عندك. أوعى مطلعي. تحب أقول لك اسمك الحقيقي؟ كهون. كهون؟ كلعون، مجرم، ملعون. أنت كهون؟ أنا مش كهون. وبتنكر كمان يا ملعون؟ أنا مش كهون يا ناس، مش كهون. طيب أنا زي ما كشفت اسمك هكشف شكلك واظهرك على حقيقتك. هات شعرك. الله. وكمان دقنك. أنا برضك. الله، شوف يا كنعان، المنجم طلع كهون. كهون. تفرجوا يا أهل صيدان، شوفوا وزير الخان. أنا عقلي راح يطير. وكنت عامله وزير. أنا فرضك. اتشاهد على نفسك. أبوس رجلك. خد يا عدو الله. تسلم إيدك يا ريحان. المنجم المجرم. هو مجرم وانت مجرم يا كنعان. أمرك يا سيد ريحان. أولا تشيلوا راس كهون وتبعتوها لأم الكواهين. ثانيا تروحوا السجون وتطلقوا سراح كل مسجون. والخان. والخان. والخان. أنا فرضك. الشعب أرحم منك. الشعب حيحكمك. خدوه وفي جب العذاب ترموه إلى أن تحكموه. وأخيرا ينزل إعلان وتنشر الأخبار في كل مكان. النهاردة خلصنا من الخان وبكرا نرجع جبل البرتقال. وانتشر الخبر في كل مكان، وكان عيد من أعياد صيدان. حتى إذا انتهت الأعياد وحل الميعاد، أمر ريحان فأحضروا الخان. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 59 بعد 106 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.